نعم الله يحفظك الله يحفظك. طيب تحبون نشرة؟ نعم نعم الآن نعم الأخوة يستمعون في الغرفة ونحن معك يا شيخ. نعم طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وسلم. أما بعد فإنني أحفظ إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فإن قوام الدين بشكر الله عز وجل وبالصبر. فيقول بعض السلف الصالح إن الدين أو الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر. وإن من حمد الله عز وجل وله الحمد والشكر أن يسر هذه الأسباب وأسباب أخرى كثيرة في هذا الزمن على كثرة أسباب الشر والفتن والأهواء، ولكن في مقابلها الله لطيف ورحيم بعباده فيسر من أسباب الخير أشياء كثيرة لم تدر في خلل السفن الصالح رحمهم الله ولا في ذهن أهل العلم من قبل. أثر هذه الأسباب التي تتخطى المكان يمكن المسلمين والمؤمنين وأصحاب السنة أن يتذاكروا فيما بينهم على بعد الديار، وكذلك فقد يسر الله جل وعلا أسباب كثيرة للخير المحض. ومن أعظم هذه الأسباب التي أحب أن أذكر بها وأشكر الله عليها وأدعوكم وأدعو نفسي للاستفادة منها هو ما أكرمنا الله جل وعلا به في هذا الزمن من وجود علماء أجلاء حملوا راية من سبقهم من أهل العلم من أئمة السنة وخدموها ونصحوا في العباد وبينوا في الحق والدين الصحيح حتى خلفوا لنا كنوزا عظيمة وعلما جما من أمثال الإمام الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فإن هؤلاء العلماء الثلاثة هم من نعم الله عز وجل العظيمة على الإسلام وعلى المسلمين وعلى أهل السنة، وإن نتاجهم العلمي المنتشر والواضح والمفصل من التصنيفات والأشرطة وغيرها تكفي أكثر المسلمين الذين يريدون أن يتفقهوا في أصل دينهم أو في الأحكام الشرعية المتعلقة بذمامهم، ويستطيع كل مسلم أن يرجع إلى علومهم وفتاواهم وأشرطتهم. ولو اجتهد المسلم اجتهادا كبيرا في تحصيل علومهم فإنه يحتاج إلى زمن طويل، وهذا يكفي كفاية كبيرة للمسلم في فصل دينه وفي التوحيد وفي الأحكام وفي غير ذلك مما يحتاج إليه. وهؤلاء الثلاثة لم ينقل عنهم مجتمعين تزكية رجل يمشي على اثنتين أعني حيا، لم يجمعوا على تزكية رجل ومدحه والثناء عليه فيما هو مختص به وفيما تصدى له مما استحسنه منه أهل العلم وأيدوه وأثنوا عليه وقبلوا كلامه ورأوا أن ما يكتبه ويقوله موافق للعدل وموافق للحكمة ومتخرج على أصول السنة. ألا وأعني متعنا به الآن، ونسأل الله جل وعلا أن يطيل عمره على طاعته وأن يبارك فيه وأن يوفق الشباب السلفي في الأرض كلها إلى أن يستأنسوا برأيه وأن يصدروا عن نصيحته، فإنه الأب العطوف الشفوق الشفيق الذي عهده الجميع أبا حانيا رحيما وصادقا في نصيحته. أعني سماحة والدنا شيخنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وجزاه عنا عن الإسلام والسنة خير ما جزى مجاهد من أهل العلم، فإن هذا الرجل سن الذين نحب أن نطري ماءنا اقتراء زائدا، لأنهم علمونا رحمهم الله تعالى وجزاهم الله عنا خيرا أن لا نبالغ في الإطراء أو الثناء أو غير ذلك، لأن هدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى المنع من ذلك والتشديد فيه، فكانوا يتكلمون الكلمات المغتضبة القليلة فيما يحتاج إليه من الثناء والتزكية حتى يعلم ويعلم المسلمون الثقة بهذا الشخص المعين فيرجع إليه، ويكون في ذلك مسؤولية زائدة على مسؤولياته الشرعية في توحيده لله وعبادته لله سبحانه وتعالى. فأقول إن الشيخ يعني ربيع حفظه الله تعالى قال فيه ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هو يسأل عني ولا أسأل عنه، وزكاه غير مرة. والشيخ عبد العزيز رحمه الله قال عنه إنه من خواص إخواننا من أهل السنة، وشجعه وأيده ونصره فيما يقوم به من جهد وجهاد. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله حين سئل عن سيد قطب فحال إلى كتب الشيخ ربيع قصة في قلوب وحلوق أهل الذبح والجماعات المتربصة في هذه الدعوة المباركة العظيمة. وكذلك الألباني رحمه الله قال فيه إنه حامل لواء الجرح والتعديل بحق، ومن يعرف سيار هؤلاء العلماء يعلم أنهم لا يزكون من غير علم ولا يخونون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجتمع لأحد مثل هذه التزكية الفريدة العظيمة مثل ما اجتمع لهذا الرجل. والسبب الذي يبعثني إلى ذكر مثل هذا الأمر هو عدد من الأسباب التي هي جزء من المواساة بالحق، فإن الحق يحمله رجال، وامتحان الله عز وجل عباده تبارك وتعالى بالتكليف وبالشريعة وبالدين إنما يتم على أيدي رجال يحملون الوحي ويؤدونه للناس، كما اصطفى الله جل وعلا رسلا من البشر يبلغون رسالاته، فكذلك من بعد الرسل يأتي الصحابة يأتي التابعين يأتي العلماء، فلا بد للحق من رجال يعرفون به ويرجع إليهم وتجتمع الكلمة عليهم. فإذا فالتزكية والرجوع إلى مثل هذا الشيخ شيخ السنة الجليل هذا هي ليست تعصبا وليست اتباعا للهوى وليست دعوة للتشيع أو التقليد، ولكنها إبراز لمعلم من معالم السنة ما زال أهل السنة يتواصون به جيلا بعد جيل، وكانوا يقولون رحمهم الله تعالى: امتحنوا أهل الكوفة بالمعافى بن عمران مثلا، ويقولون امتحنوا كذا وكذا. لماذا؟ لأن هذا الرجل نصح وبين ووضح، وهو مؤتمن على دعوة السنة، وهو مزكى من قبل هؤلاء الأئمة. فارتباط الشباب به ورجوعهم إليه لا يعني هذا إثارة التشيع أو التحزب بالباطل، بل إن هذا هو اجتماع على السنة واجتماع على أصول السنة، لأن هذا الرجل عرف بها، وهذا مما يحمله مسؤولية عند الله عز وجل كما قلت. وهو حي بفضل الله عز وجل، فيجب أن ينتفع به ويصدر عنه وهو حي، لأن الصدور عنه اليوم والانتفاع به من قبل السلفيين في الأرض يعني التمهيد لاجتماع كلمتهم من بعده. فإنه وإن كنا نؤمل نسأل الله عز وجل أن يكون هذا بعيدا، سنبتلى بفقده كما بنينا بفقد غيره من علمائنا. فلا نريد أن تعود الكرة الندامة والحسرة من أننا لا نعرف قدر العالم والانتفاع به إلا بعد أن يغادر الدنيا. إن هذا الرجل حي وعلمه معه، فرجوعنا إلى الانتفاع به والاستصدار عن نصائحه وتوجيهاته، خاصة فيما يتنازع به المنتسبين إلى السنة، وخاصة في المشاكل التي تطرأ على الشباب، فإن هذا هو أحد الأسباب المشروعة العظيمة التي يجب أن نسلكها الآن حتى نمهد لنورث أهل السنة وإخواننا في اجتماع الكلمة على الحق والسنة. نصنع هذا اليوم، فإن معنى ذلك الأكيد أننا سنقطع شذر مدر، وسيفرغ إخواننا، وستدب بهم الأهواء، خاصة في هذا الزمن الحالك الذي صار من يناصب أهل السنة فيه العداء لا من يظهر البدعة ويعلن بها، ولكن صار الذي يفرق جماعة المسلمين والسنة ظاهره السنة، ثم يصير ظهيرا للأحزاب والجماعات. فلا يريد من أهل السنة أن يمعنوا في بيان حال المنحرفين عن السنة ويقفوا بين أهل السنة وبين الجماعات الإسلامية. إن البلاء اليوم الذي بلي به أهل السنة في كل مكان أقوام مثل ما طلبتم حين قلتم أنكم تريدون حديث حذيفة، وما الذي حبب حديث حذيفة إليكم رضي الله عنه وأرضاه إلا عناية فالألباني رحمه الله تعالى به وإحياءه بهذا الحديث العظيم، مثل إحيائه رحمه الله تعالى لحديث العرضاض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه. فكل سلفي في الأرض يحب هذين الحديثين، حديث حذيفة وحديث العرضاض، ويعتقد أن هذين الحديثين الجامعين يصلحان أن يكون أصلا كبيرا يهتدي به المسلم في غمار هذه الفتن والأهواء، وفيهما بيان ما يجب على المسلمين حال اختلافهم وتفرقهم، وأنه نص قاطع في أصل السنة. ولذلك لا تخلو كثير من كتب العلم والسنة من هذين الحديثين. فأقول حين سألتكم ماذا تحبون أن نتكلم عنه، قلتم حديث حذيفة، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحبكم مثلما أحببتم حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. وكلنا يذكر أن في حديث حذيفة ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجال يهدون لغير هدي ويستنون لغير سنتي، وذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث حين قال له حذيفة: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. وهذه الأوصاف التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، ثم يفشو الكذب، يكون أقوام يقول صلى الله عليه وسلم: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. فإن من يزعم وحدة الأمة ومن يزعم السعي في مصالح الإسلام والمسلمين ومن يزعم أن له هموم تتعلق بالخير وبثه في الناس، نجد هؤلاء يتهمون أهل السنة وعلمائها كالشيخ ربيع بأبشع التهم، ويطلقون أعنة ألسنتهم بالظلم والبغي على شيخ السنة الجليل هذا، ثم تجدهم يستكبرون ويستكثرون على أهل السنة أن يتلوا هذه الأحاديث والتي هي نصوص قاطعة في أهل الأهواء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وهذا اللفظ العام لا يدل فقط على أنهم مسلمين أو أنهم يتكلمون بلسان الإسلام، بل إنك لو تأملت في هذا الحديث من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، فإن عمومه يدخل فيه من يلبس ثوب السنة ثم يعلن بالعداء لأهلها، زاعما أن أهل السنة مخالفين وخارجين عن السنة. إن هذا لا يقل خطرا ولا شرا عن أهل البدع الخلص. ونحن لا ننسى إذ نسينا، لا ننسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أحاديثه الجامعة العظيمة التي نحفظها كلنا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. عليه وآله وسلم ذكر صنفين وجعل هذين الصنفين في خطرهما على الحق وأهله وعلى السنة ودعوتها، كأن أثرهما وضررهما سواء، فجعل فوصف المخالفين وقرن بهم المقدمين. وفي هذا عبرة ودلالة بارزة على أن التخذيل عن دعوة الحق وعلى أن كسر همم أهل السنة وعلى أن الجلب بالخلل على أهل السنة من داخل صفهم، إما بإحالتهم على من لا يؤتمن، وإما بالطعن أو السماح بالطعن بمن صار عنوانا على السنة كالشيخ ربيع، فإن هؤلاء هم اليوم مصيبة وفتنة أهل السنة التي يجب أن يلجأوا إلى الرب جل وعلا ويتضرعوا إليه أن يحميهم منها، مثلما حماهم ووفقهم إلى أن يتخلصوا من ترهات وأباطيل الجماعات والأحزاب. إن هؤلاء، إن هذه المجموعات التي يحسن أن نسميها ببطانة الجماعات الجديدة هي معركة ومحنة وفتنة لأهل السنة في كل مكان. فعلى جميع أهل السنة عندنا هنا أو في كل مكان في الأرض أن يستعصموا بعد الحق بالرجوع إلى أهل العلم الموثوقين في الفتن وفي سياسة الدعوة الشرعية وفي غير ذلك أن يرجعوا إلى علمائهم، وعلى رأسهم شيخ السنة الجليل ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وبارك في عمره وجزاه عنا وعن الإسلام والسنة خير الجزاء. فإن الرجوع إليه في هذه المهالك وفي هذه الأمور هذا أمر مشروع ينبغي اعتباره، فإن الله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان الله جل وعلا أمرنا بسؤال أهل الذكر في حال عدم العلم، وأهل العلم يكثر منهم الاستدلال بهذه الآية الكريمة على أن الجاهل يسأل العالم في مسائل الفتوى وفي مسائل الأحكام، فكيف بأصول السنة وبطريق التدين وبما يجب تجاه ما يجري من بعض الناس هنا أو هناك؟ فإن لم يتكن هذه الآية دالة على الرجوع إلى أهل العلم فإذا هذا سوء فهم من لم يجعلها شاملة لهذا المعنى. والله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فالرجوع إلى هذا الشيخ والاستئناس بآرائه ونصائحه أمر مهم للسلفيين الذين هم يعني متفرقين، أعني بالتفرق هنا يعني وجودهم في بقاع شتى من هذا العالم المترامي الأطراف، قليل هنا عندنا وقليل عندكم وقليل هناك وهناك وهناك. فإذا كنا ونحن قليل هنا وهنا وهناك لا نستغل هذه الوسائل التي أتاحها الله عز وجل لنا ونرجع إلى علمائنا، إذن فأين صدقنا وأين نصيحتنا في أن ودعوانا أننا متمسكين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الشيطان ليحدث البدعة في الآفاق حتى تأتي إلي فأردها. فتحدث في أمصار المسلمين بدع وأهواء وأشياء، فيرجع الناس كل هذه المسافات إلى ابن عباس رضي الله عنهما لأنه كان هو إمام زمانه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا إذا كنا صادقين في التمسك بالسنة أن نشاور علماءنا وأن نسألهم، فإنهم سينصحوننا بما فيه مصلحة ديننا. لا يظن ظان أن للشيخ ربيع حفظه الله تعالى مآرب، ولا يظن ظان أن للشيخ ربيع مقاصد، وما مقصد شيخ جليل قد أفنى عمره يعاديه جل أهل الأرض من أهل البدع والأهواء، وقد أربى على 75 وزيادة، فماذا عسى أن يكون عنده من مأرب أو قصد؟ وطوال هذه السنين أعماله تنطق بنصحه ولا نزكيه على الله عز وجل. فإن الظن بهذا الشيخ الجليل والتلمذ بعرضه هو لا يقل ولا ينسينا ويذكرنا بأهل البدع من قبل الذين ذكرهم العلماء أنهم أساءوا الظن بالسلف الصالح، كما في أهل البدع الذين يؤولون آيات الصفات فيزعمون أن سلفنا الصالح الصحابة والتابعين كانوا بمنزلة الأميين الذين ذكرهم الله جل وعلا في محكم تنزيله في قوله: ومنهم أميين. فهؤلاء يظنون أن السلف صحابة وتابعين كانوا لا يعقلون ولا يدون شيئا عن آيات الصفات، إنما يرونها ألفاظا مجردة. فهذا ظنهم السيء بالصحابة هو الذي أرداهم، وكل صاحب باطل وصاحب بدعة وصاحب ضلالة، فإن فتشت فإنك ستجد في صدره نوع من الظن السيء، إما بالرب جل وعلا وإما بحملة الشريعة والسنة، كما قال الله عز وجل: ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإذا كان الله جل وعلا حرم سوء الظن بأفراد المسلمين عمومهم، فكيف بعلمائهم؟ وكيف بخواص علمائهم؟ فإن الشيخ ربيع ناصح أمين ولا نزكيه على الله، فينبغي على جموع السلفيين هنا وهناك أن يكون لهم ارتباط علمي لا شعاري، وهذه نقطة مهمة. أقول ارتباط علمي حقيقي شرعي، لا أتكلم هنا عن الحب في الله وحده، ولا أتكلم عن الشعار يرفعه الإنسان، فإن الشعارات وحدها لا تغني في التدين شيئا، فكيف بالارتباط الصوري فقط بعلمائنا؟ بل ينبغي لا ينبغي أن يكون ارتباط حقيقي وصدور عن رأيه في المسائل التي نحتاج إليها. فإذا جمع المسلم في هذا الزمن بين الانتفاع العلمي من الرصيد الذي خلفه هؤلاء الأئمة الثلاثة الذين سبق ذكرهم ونتاجهم العلمي العظيم الواسع المبارك، ثم رجع إلى الشيخ ربيع في نصائحه لأهل السنة في البدع الطارئة والحادثة وفي جهاده لها والذي زكاه فيه هؤلاء الأئمة الثلاثة، فإن بهذين الجناحين يستطيع المسلم مهما كان مقدار علمه ومهما كان مقدار اجتهاده أن يضع قدمه على الطريق الصحيح. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم وكل المسلمين إلى الرجوع إلى علمائنا وإلى الانتفاع بعلومهم، الأحياء منهم والأموات رحمهم الله تعالى، وأن يوفقنا إلى أن نسير على طريقهم ظاهرا وباطنا، وأن يمنحنا وإياكم الصبر والصدق والإخلاص. ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم. جزاكم الله شيخنا وبارك الله فيك. لدينا بعض الأسئلة نعرض عليكم شيخ، بارك الله. تفضل. السؤال الأول يقول: ما صحة القول بأن الأصل في المسلم العدالة؟ الذي أنصح به هو أن يرجع إلى أمات السنة المصنفة من المطولات والمختصرات، ثم ما قارن ذلك من شروح العلماء الموثوقين وخدمتهم كابن تيمية وابن القيم والعلماء الذين سبق ذكرهم وغيرهم، دون إدخال النفس في بحوث مستجدة أو بحوث لا يحتاج إليها حاجة ماسة أو حاجة واضحة، فإن السنة لا يحتاج فيها إلى أكثر ما مضى. وأما الجانب المتعلق بهذه المسألة من جهة كتب الاعتقاد، فإن المسلم الذي ظاهره السلامة ظاهره السلامة كما قال عمر، وأما المسلم الذي يعلن ببدعة أو يعرف بطلب العلم أو صاحب الرواية، فهذا لا بد من نوع من التفتيش عن حاله حتى يعلم وثاقته أو استقامته على السنة، حتى يؤخذ منه كما كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يسألون عمن يأخذون عنه كأنما يعني يريدون أن يزوجوه، وكانوا ينظرون في هدي الرجل وسمته قبل أن يأخذوا عنه. فالمقصود إن الدخول إلى العلم ومسائله ينبغي أن يكون من أبوابها الصحيحة، لا ما يتولد من البحوث المجردة النظرية أو من ردود الفعل لبحوث بعض القوم من التكفيريين كأهل الوقف أو الفالحيين الذين لهم بحوث تخصهم، فإن مثل هذا الأمور لا ينبغي أن يدخل فيها بالطريقة التي يعني درج عليها بعض الناس، فإن هذا لا يورث علما حقا، وإنما يورث شروط وضوابط تكون شكلية وصورية قد تخترم حال العمل. نعم. سؤال أخي يقول: هل قول المجد بن تيمية رحمه الله عن الحديث المتفق عليه ويرد به أحمد والبخاري ومسلم، هل هذا القول مما تفرد به الإمام أم سبق إليه؟ والله ما أذكر الآن، بس لا مشاحة في الاصطلاح. هذا اصطلاح، والاصطلاح لا مشاحة فيه، ما يلزم أن يكون مسبوق. نعم. يقول إذا بين مراده. نعم. يقول السؤال: ما يفعل في هدية متمثلة في كتاب لا تحزن لعائد القرني؟ تعيد صياغة السؤال كيف؟ يقول السائل: ما يفعل في هدية متمثلة في كتاب لا تحزن لعائد القرني؟ أي ماذا يفعل في هذه الهدية التي هديت إليه؟ والله هذا سؤال يعني كما تقول عيني، وعن مسألة عينية، يعني أقصد أن هذا كتاب معين وشخص معين يهدي الكتاب، ثم الآخر أيضا شخص معين. السياسة أو الطريقة الشرعية الصحيحة في التعامل مع مثل هذا الموضوع قد تختلف من حال شخص إلى آخر، ومن حال أيضا هذا الشخص المقابل الذي يقبل الهدية. قد يكون الحكم في حق بعض الناس أن لا يقبلها ويردها، ويكون الحكم في حق بعض الناس قبولها والصبر، كأن يكون مستضعفا أو يكون معطيه إياها يعني قد يضره لو لم يقبلها. وقد يكون الحكمة قبولها إذا كانت من جاهل بينه وبين هذا الشخص المعين علاقة مستمرة، فقد يكون من المصلحة قبولها مبدئيا، ثم البيان له شيئا فشيئا حتى يوصله إلى بيان أن هذا الكتاب لهذا الكتاب ما لا ينبغي أن يصار إليه. أقول المسائل التي تتعلق بتصرفات الأشخاص المعينين هذه يحصل فيها فرق من شخص إلى آخر بحسب مقتضى الحكمة الشرعية، وإن كان الجميع يتفق على أن هذا الكتاب وهذا الكاتب ليس على يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس على الطريقة المرضية. نعم. يقول هو السائل نفسه، يقول: يا شيخ، هل يمزق الكتاب أم يكلفه أم يرد هذا الكتاب إذا تبين علينا في شيء من المخالفات؟ هو الآن يعني إذا كان حماسه مثل ما قلت لك في أن يمزقه، فلماذا يقبله أصلا كهدية؟ واضح؟ نعم. يعني هذا سؤال عيني عن كتاب عيني عن شخص معين، طريقة سياسة إذا كان عند هذا الهمة والغضب يأخذ ويمزق، لماذا يقبله كهدية؟ لاحظ؟ لا يعني الأمور يعني لا تتناول الأمور بهذه الطريقة. نعم. جزاكم الله خير. سؤال آخر يقول رجل يقول أنه طلق زوجته الطلقة الثانية ويريد أن يعرف كيفية التعامل معها. طلاق أنا ما أتكلم فيه. طيب جزاك الله خير. لابد من المثول أمام يعني أشخاص معينين من أهل العلم، إن محاكم شرعية أو غيرها، حتى يؤخذ ويرد معه. ما أتكلم أنا في الطلاق. لا، هو السؤال يا شيخ يسأل هل يستطيع أن يكلمها في أشياء تتعلق بهما، يعني في إنهاء إجراءات أو في مستحقات فيما بينهم، هل يستطيع أن يكلمها يعني؟ طبعا الكلام بين الرجل والمرأة الأجنبية في الأصل مباح عند وجود الحاجة. جزاكم الله خير يا شيخ. سؤال آخر تقول السائلة: هل يدخل التصوير بالكاميرا في التصوير المحرم؟ والله يا أخي يعني أنا نصيحتي كلها وكلمتي مبنية على بذول العلماء. يعني مثل هذه المسائل تجمع، ولو يسافر أحد من الأخوان يعني لا بد أن يكون منكم يعني معتمرين وحاجين، فمثل ما كان في زمن السلف الصالح كان يعني مثلا في بلاد بعيدة يجمعون مسائلهم ويأتون إلى الإمام مالك. هل بلادهم خلت من العلماء أو من أهل العلم؟ لا، كانت تلك الأمصار العلماء في كل مكان، لكن كان يسأل الأعلم. هذا هدي السلف الصالح. فمثل هذه المسائل ينبغي أن يكون عندكم نظام وطريقة خاصة مسائل الفتوى والحلال والحرام والنكاح وغير ذلك، يكون في نوع من التنظيم أو النظام الذي يجمعها ويوصل بأهل العلم، إما عن طريق هذه الآلات أو عن طريق حال ورود بعض المعتمرين. نعم، جزاكم الله خير يا شيخ، الله يحفظك، بارك الله فيك. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول يا شيخ: ما حكم تخفيف اللحية؟ تخفيفها؟ نعم، الأخذ منها، يعني الأخذ، عفوا يعني. ما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح، يعني أطلقوا، وفروا، أرخوا، اتركوا، يعني كثيرة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كل الألفاظ تفيد الترك في المطلق، لا يوجد شيئا يدل على الأخذ. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: هل حضور الدروس مباشرة هنا على البيلوكس هذا الموقع يعني تعتبر وكأننا حضرنا حلقة ذكر وعندنا نفس الأجر من استغفار الملائكة وغيره؟ ولا داعي يعني بذكر هذا الموقع، يعني الإنسان يعمل العمل المشروع، والعمل المشروع كما قال عبد الله المبارك: رب عمل قليل كبرته النية. يعني لا يلزم مثل هذا البحث، هذا أي عمل صالح إذا اقترن به من حسن القصد وتعظيم الرب وإرادة وجهه، فهذا كفيل أن يرفعه عند الله جل وعلا درجات. أما التعمق في البحوث فهذا أمر يعني غير جيد. نعم، يقول السائل: جزاكم الله خير، جدتي بعد صلاة المغرب تؤلمها عينيها وبعض أجزاء من جسمها، وتصلي صلاة العشاء قبل الأذان، فما حكم ذلك وبارك الله فيكم؟ يعني السؤال غير واضح تماما، يعني هل هذا الأمر مستمر وما علاقة يعني ألم العينين والجسم يعني بتقديم الصلاة؟ يعني السؤال غير واضح تماما. نعم، إن شاء الله. المسلم الأصل في الحكم الشرعي، المسلم إذا احتاج إلى الجمع بسبب المرض فإنه يجمع. يقول السائل: جزاكم الله حتى لو تكررت هذه الحاجة ما دام مريضا. نعم، جزاكم الله خير. السائل يقول: ما حكم الخشبة التي توضع في بعض المساجد طولها شبر أو أكثر، حيث يضعها المصلي أمامه إذا صلى منفردا، حيث يقول البعض أنها بدعة وأنها ليست في عهد السلف؟ يعني متنقلة، خشبة متنقلة؟ لا أدري، هكذا السؤال يا شيخ. يعني خشبة على وجود يعني وضع شيء يستتر به ليس بدعة، هذا أمر مطلوب. يعني أهل العلم متفقين على أن السترة للمصلي مستحبة، وإنما الخلاف بينهم منحصر في الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتخاذ السترة في الصلاة. هذه السترة سواء كانت يعني سارية في المسجد، أو كانت كرسيا للمصحف، أو كانت طاولة، فالمهم أنه يكون سترة يصلي إليها. فإذا لم تكن يعني هذه السترة المعينة مقصودة بصورة معينة أو ب هيئة معينة، ولكنها يعني مصنوعة من أجل أن يستتر بها، فلا يوجد ما يمنع من ذلك شرعا، خاصة مع قلة السواري وقلة الأشياء التي يعني يستتر بها يعني في بعض المساجد. نعم، جزاكم الله خير يا شيخ، الأسئلة كثيرة، يعني أتمنى نستمر معك يا شيخ، جزاك الله خير. يقول صحيح. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: هل من حكم على شخص من أنه من أهل النار يقتضي التكفير أم فيه عموم وإجمال؟ هو نفس المسألة، يعني المسائل لا تولد توليدا ولا يتعمق تعمقا. المسائل إما أن تكون مسائل منقولة بحث فيها السلف والعلماء فالإنسان يتذاكر فيها ويبحثها، وإما أن تكون نوازل وأشياء هذه يسأل فيها أهل العلم الأشياء المحدثة، وإما يعني الأحكام. فينبغي أنه ما يسأل يعني مثل يعني هذه الطريقة في السؤال، يعني رجل مثلا توعد بالنار هل يلزم من ذلك التكفير أو ليس التكفير أو كذا أو كذا؟ لا، الإنسان لا يعني لا يرعي اهتمامه بكل ما يقال وكل ما يثار وكل، فإن يعني السكوت جزء من العلم، السكوت عما لم يبحث أهل العلم، إلا أن يعلم أن أهل العلم بحثوا مسألة معينة يتفقه فيها الإنسان. نعم. نعم يا أخي. يقول السائل هذا على الشبكة يا شيخ جزاكم الله خير، يقول ما قولكم في الشيخ علي بن حسن الحلبي، خاصة وأنه عاند وكابر ولم يرجع عن أقواله مع أنه نصح؟ والله أنا شخصيا يعني ما درست المسألة هذه، ولكن أعلم أن يعني الشيخ ربيع يعني له كلام في ذلك، والشيخ بازمون لهم بحوثهم في هذه المسألة يستفيد منها الإنسان، ونرجو الله عز وجل أن يهديه يعني الرجوع إلى السنة وإلى يعني التمسك بالحق وترك يعني ما هو عليه من هذا المذكور من المعاندة وغيرها. نسأل الله جل وعلا أن يشرح صدر الرجوع للحق والسنة. الشيخ ربيع بالنسبة إليه بمنزلة الوالد الحاني الناصح، وهو يعلم منزلة الشيخ ربيع عند الألباني رحمه الله، ويعلم تقديم الألباني رحمه الله له، إذا كان معظما للألباني رحمه الله بحق ومنتسبا إليه بصدق فينبغي له أن يستفيد منه، وأن يعني يجعل إليه رجوع التلميذ إلى الوالد حتى يوجهه، لأنه يناطحه ويثير الشغبة يعني بهذه الطريقة، هذا أمر يعني غير طيب، ليس في صالح السنة ولا دعوة السنة. فنسأل الله عز وجل أن يرده إلى الحق ردا جميلا. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ بارك الله فيك. هذا سؤال أخير إن شاء الله، يقول ما حكم ما قول الحق في مسألة امتحان الناس، وما حكم من ينكرها؟ ما يوجد أحد من أهل العلم أو أهل السنة ينكرونها، يوجد كلام مجمل لبعض أهل العلم، فمرادهم لعله يعني أن يمتحن مثلا بأشخاص مضمورين أو أشخاص يعني لا يتفق عليهم. عذرا يا شيخ على الانقطاع. السلام عليكم وحياك الله. جزاكم الله اكمل يا شيخ بارك الله فيك. نعم، مسألة الامتحان. نعم. مسألة الامتحان يعني فيها آثار عن السلف واضحة، يعني واضح الموضوع. لا يوجد أحد أعتقد أن من أهل السنة ينكر وقوعها من أهل السنة ووقوع الكلام فيها. لكن قد ينازع في بعض الأشخاص من أهل العلم أنهم ليسوا بالمنزلة التي يعني يمتحن الناس بها، فطبعا هذا وارد، لكن ما يعتقد أن قائل ذلك يقصد مثل سماحة الوالد الشيخ ربيع، ما يعتقد يعني أحد من العلماء يعني يقول ذلك. إذا لم يكن الشيخ ربيع نحن لأهل البدع، فمن يكون إذا؟ والكل يعلم أن جزء كبير من وعي شباب السلف اليوم بحقائق يعني هذه الجماعات الموجودة ونقد رؤوسها الكبار إنما تولاها الشيخ الجليل. فكيف يضيق لهؤلاء يعني أن يستفيدوا من ثمار جهاد هذا الشيخ الجليل ثم ينكروا يعني فضله؟ يعني هذا من جحد النعمة ومن عدم الميزان بالحق وبالعدل. في النهاية الشيخ يعني عالم من العلماء قد يخطئ، لكن إذا أخطأ هل معنى ذلك يعني أنك تهدر يعني جهاده وتهدر غير ذلك؟ فالمقصود أنه يعني الإنسان اللي يدرس الأمور من جهة العلم، من جهة العدل، ومن جهة النص، الأمور واضحة بفضل الله عز وجل. أنا أنصح نفسي وإخواني بعدم الانشغال بهذه الأشياء، الإقبال على الحق والدين والسنة، التمسك بها والرجوع إلى المأمونين والذين يشاغبون أو يشغبون، فلن ينتهي المطاف معهم، فالإعراض عنهم أولى. نعم يا شيخ، جزاكم الله خير وبارك الله فيك. يعني شيخ أخير، شيخ لو سمحت يعني بارك الله فيك، هذا شيء ملحق بالسؤال الأخير، يعني يقول يعني ذكر الضوابط في هذه المسألة، مسألة الامتحان، جزاكم الله خير من أمكن بارك الله فيك. هذا نفس اللي يقول أول شيء أن يعني دعي يولد ضوابط وشروط وأشياء وكذا. يعني الطريقة هذه في تنظيم المعلومات ليست مرادة ولا تؤتي بالثمرة الشرعية التي يريدها السائل ولا غيره. ما يحتاج إلى ضوابط ولا شيء. الشيخ ربيع هو بمنزلة من يمتحن به دون أن نزكيه على الله لأمور واقعة فرضت علينا شرعا وقدرا، وباطنه موكول إلى الله، والله يغفر له ويرحمه. يعني الألباني فيه رحمه الله تعالى، ما يمتحن الناس به؟ طيب الألباني ما عنده أخطاء؟ المسألة يعني في أمر مفروض. الشيخ ربيع فرض بعلمه وجهاده، فرض نفسه بغض النظر عن أي أمر آخر. يعني هذا أمر مفروض. ما هو يعني هدف من يطعن على الشيخ ربيع؟ يعني هل يكون له هدف إلا عداء دعوة السنة أو هز أركانها أو خدمة الجماعات الإسلامية السياسية وأهل البدع؟ يعني هذا أمر مفروض، يعني لا يحتاج إلى ضوابط ولا يحتاج إلى شيء. شيخ جليل له جهاده، انتفع به جميع السلفيين، افتضحت به كثير من البدع، فرض هكذا الأمر، انتهى إلى هذا الأمر. ليس أمرا مفتعلا ندفع به دفعا، حتى يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. احنا ما اتخذناه، هو فرض نفسه وفرضه الله جل وعلا بقدره ناصرا للسنة وعنوانا لها. هذا أمر قدر، انتهى هكذا. مثل أي عالم في أي زمان يعرف بالسنة وتعرف به، ما يحتاج أي شروط ولا يحتاج ضوابط ولا يحتاج شيء. يعني الأمور هذه مثل ما تراه يعني واضحة بينة. نعم، جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيك وفي علمكم. يسلم عليك الأخوة هنا والأخوة في غرفة الأجر كذلك يسلمون عليك يا شيخ، ونرجو أن تتكرر هذه اللقاء إن شاء الله. يعني يا شيخ والله نسأل الله عز وجل أن يتولانا جميعا، يغفر لنا ويرحمنا وياكم برحمته، يعاملنا وياكم بلطفه وإحسانه. نسأل الله جل وعلا أن يجمع قلوب أهل السنة على الحق والسنة، وأن يرجع يعني كل من بلي بشيء من الهوى من منتسبين إلى السنة، أن يرجعهم إلى الحق وإلى السنة، وأن يعيدهم من نزغات الشيطان، وأن يعيدهم من شرور أنفسهم، وأن يقويهم على إكبار الحق وعلى تقديمه وعلى الانتصار له، على الانتصار على أنفسهم. نسأل الله جل وعلا ذلك. نعم يا أخي، جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيك، حياكم الله يا أخي. يسلمون على الأخوان جميعا. يسلمون عليكم الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.